رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال: هو سواء. قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا. فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر. فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان: أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا. قال رحمه الله: باب تفسير العرايا. يعني أن هذا ليس في الحديث، وإن كان صحيحا من رواية غيره. فقوله قال سفيان: إنما أردت أن قال سفيان: قلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. فقال: وما يدري أهل مكة؟ يعني أن أهل مكة ليس عندهم نخل، فما الذي يدريهم عن العرايا وما يتعلق بها؟ وإنما الذي يعلم ذلك هم أهل المدينة. وقال: قلت إنهم يرونه عن جابر. فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان: وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ يعني ليس فيه الحديث السابق المذكور. قال: لا. يعني ليس في الحديث، وإن كان هذا اللفظ أو المعنى موجود، وإن كان المعنى موجودا في حديث أخر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب تفسير العرايا. وقال مالك: العرية أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه: طيب، يقول: باب تفسير العرايا. وقال مالك: والعرايا جمع عرية، سميت بذلك لعروها من النقد. وقال مالك: العرية أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وهذا تفسير مالك رحمه الله للعرية، حيث فسرها بالهبة، يعني أن يأتي صاحب البستان ويهب الفقير نخلة أو نخلتين يأكلها تمرا، ويكون هذا الفقير يتردد عليه كل يوم، فيتأذى صاحب البستان فيقول: بع علي هاتين النخلتين التي أعطيتك ووهبتك، فيشتريها صاحب البستان، يعني يشتري هذا الرطب منه. ولكن الذي في الحديث خلاف ما فسر به، الذي في الحديث أن يشتري الثمر على رؤوس النخل بالتمر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: نعم، اللي فسر مالك رحمه الله هي نوع من الهبة، يعني أن يهبه ثمر النخل، وليست العرية المعروفة، وهي أن يشتري الثمر على رؤوس النخل بالتمر، يعني مثل المنيحة. يعني العرية هنا مثل المنيحة، يعني يعطي الإنسان الشاة يشرب لشخص يشرب من لبنها مدة شهر أو شهرين ثم يردها. كذلك هنا العرية فسرها مالك بأنها أن يعطي ثمر نخله لشخص ينتفع به. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه فرخص له، يعني هذا سبب، هذا السبب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وهذا أيضا تفسير آخر، فسر العرايا بأنها ثمر نخل يهبها الفلاح للفقير، فيأتي مثلا بخمسة فقراء ويعطي كل واحد ثمر النخلة أو شيئا من ثمر النخل ويقول فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهذه التفاسير كلها تفاسير للعراية، لكن ما ثبت بالحديث هو المقدم، وهو أن العرية هي شراء الثمر على رؤوس النخل بالتمر، هذا هو المعروف والمشهور. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. قال رحمه الله: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وقال الليث عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمرة الدمان. أحسن عليك. قال المبتاع إنه أصاب الثمرة الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. قال: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. طيب، هذه الأحاديث في بيع الثمر قبل بدو صلاحها، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار، والثمار جمع ثمرة، والثمار أعم مما يؤكل، الثمار أعم مما يؤكل، لأن الثمار قد يؤكل وقد لا يؤكل، فيشمل القرض ونحوه مما يستعمل في الدباغ. والمراد هنا نهى عن بيع الثمار، المراد ما يجنى من ثمر النخل والعنب وغيرها. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يبدو أي يظهر صلاحها، يعني صلاح ثمرها للأكل فيما يؤكل، والجني فيما يجنى. وبدو الصلاح جاء تفسيره في الرواية المذكورة في حديث أنس، وهي قال: نهى أن تباع الثمرة النخل حتى تزهو، وقال: تحمار أو تصفر. يقول: نهى البائع والمبتاع. البائع هو باذل الثمرة، والمبتاع هو الآخذ وهو المشتري. وهذه الجملة نهى البائع والمبتاع بعد قول نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هي توكيد، الجملة للتوكيد. وفائدتها أن النهي لا يختص بأحدهما، فلا يختص النهي بالبائع وحده أو بالمشتري وحده، بل يشملهما جميعا، ولا يزول أيضا برضاهما. فلو تراضيا وقال: أنا أرضى أن أشتري الثمر قبل بدو صلاحه، فإن رضاهما ليس مسقطا للنهي. والحكمة من ذلك أن البائع كان سببا لأكل مال أخيه بالباطل، يعني في نهي البائع والمبتاع أن البائع يكون سببا في أكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلأنه بذل مالا فيما لا فائدة فيه فهو مخاطرة. فهذا الحديث يدل على تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه أنه قبل بدو الصلاح غير صالح للانتفاع في الغالب، ولا بد من بقائه حتى يصلح، وإبقاؤه إلى الصلاح يعني لو أبقى المشتري الثمر إلى الصلاح فهذا يفضي غالباً إلى النزاع والخصومة لكثرة الآفات التي تعتريه. إذن النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه أولاً أنه قد يفضي إلى الخصومة، وثانياً أنه لا يأمن الآفة، وحينئذ أيضاً يحصل نزاع بين البائع والمشتري. واعلم أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، بشرط القطع في الحال، فهذا صحيح بالإجماع لانتفاء العلة، لأن العلة هي أنه قبل بدو الصلاح عرضة للتلف والآفات، فإذا اشتراه بشرط القطع زالت العلة، لكن لو فرض أنه لم يقطعه فإن البيع يبطل. إذن إذا باع الثمر بشرط القطع في الحال فهذا صحيح بالإجماع لزوال العلة. لا، قبل بدو الصلاح، يعني كلامنا الآن بيع الثمر قبل بدو الصلاح له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يبيعه بشرط القطع في الحال، يعني مثل ثمر نخل أخضر قال شخص أنا سأشتريه بشرط أن أجده في الحال، فهذا جائز. ها؟ له غرض قد يأخذ البهائم أو غيرها، نعم، لكن العلة وهي أنه يكون عرضة للآفة تنتفي. الحال الثانية أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط البقاء، بمعنى قال اشتريت منك ثمرة هذه النخلة قبل أن يبدو صلاحها بشرط أن تبقى إلى بدو الصلاح، فهذا لا يصح بالإجماع لأنه منهي عنه. الحال الثالثة أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا، يعني من غير اشتراط قطع أو غيره، سكت، لم يقل بشرط القطع أو بشرط عدم القطع، مفهوم الآن؟ إذن إذا باعها بشرط القطع في الحال صح، إذا باعها بشرط البقاء لم يصح، إذا باعها وسكت بأن قال بعتك ثمرة هذا النخل أو قال المشتري اشتريت منك ثمرة هذا النخل فلا يخلو من ثلاث صور: الصورة الأولى أن يبيعها مع أصلها، أن يبيع الثمرة مع أصلها بأن قال بعتك هذه النخلة وفيها ثمر لم يبدو صلاحه فيصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع، فدل هذا على جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا كان مع الأصل، ولأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الصورة الثانية أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة لمالك الأصل، مفردة لمالك الأصل بأن تكون الثمرة لشخص والشجرة لشخص آخر، يعني مثلا شخص أوصى قال أوصيت أن هذه النخلة لفلان وأن ثمرتها لفلان، واضح؟ فصاحب الثمرة باع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك النخلة، فالمذهب المشهور من المذهب أن هذه الصورة صحيحة، قالوا لأن التسليم حصل كاملا فهو كما لو باعها مع أصلها، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني عدم الصحة لأمرين: الأمر الأول أن الحديث عام، عموم الحديث لم يفرق بين أن تباع لمالك الأصل أو غيره، والثاني أن هناك فرقا بين هذه الصورة وبين ما إذا باعها مع أصلها، هناك فرق بين هذه الصورة وبين ما إذا باعها مع أصلها، لأن بيعها مع أصلها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا بخلاف هذه الصورة. وعلى هذا فلا يصح أن يبيعها مفردة. الصورة الثالثة أن يبيعها مفردة بدون أصلها ولغير مالك الأصل، فلا يصح لعموم الحديث. طيب، ويستفاد من هذا الحديث حكمة الشرع في النهي عن كل ما يكون سبباً للنزاع والشقاق وأكل المال بالباطل، حتى ولو تراضى الطرفان، فالعقود الشرعية وما نهي عنه لا يرجع فيه إلى رضا الطرفين أو عدمه. فلو تراضى شخصاً قال أنا أريد أن أقرضك 100,000 على أن تردها 110، وكلاهما راضي، يعني المقرض والمقترض رضي بذلك، هل يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن المرجع في هذا إلى الشرع لا إلى التراضي. ومنها أيضا جواز بيع الثمر بعد بدو صلاحها، سواء اشترط جذها وجنيها أم إبقاءها، فيجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا، سواء اشترط البقاء أو اشترط الجذ أو غير ذلك. وظاهر الحديث في قوله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ظاهر الحديث اعتبار صلاح كل شجرة بنفسها، اعتبار صلاح كل شجرة بنفسها. وقال بعض العلماء إذا ظهر الصلاح في البستان جاز بيع الجميع، وقيل إذا ظهر الصلاح في نوع جاز بيع النوع مطلقا، سواء بيع أفرادا أم صفقة واحدة، ولكن الأقرب هو الأول، وهو اعتبار كل شجرة بنفسها إذا بيع أفرادا، وكل نوع بنفسه إذا بيع صفقة واحدة. وعليه فبيع ثمر النخل مثلا له حالان: الحال الأولى أن يبيع ثمرة كل نخل مفردة فلها حكم نفسها، يعني مثلا عنده تمر سكري ظهر الصلاح في هذه النخلة يبيعها، النخلة الثانية لم يظهر الصلاح لا يبيعها. إذن إذا باعها أفرادا فيشترط ظهور الصلاح وبدو الصلاح في كل شجرة أو نخلة بانفرادها. وأما إذا باع البستان صفقة واحدة فصلاح واحدة صلاح للجميع، يعني لو جاء إنسان وقال أنا أريد أن أشتري ما في البستان من تمر السكري وظهر الصلاح في نخلة وعنده 300 نخلة فيجوز إذا كان صفقة واحدة، أما إذا بيع أفرادا فإنه لا يصح. ونعم، كمل حديث أنس. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. طيب، هذا حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وفي لفظ حتى تزهي، ومعنى تزهي يعني تحمر أو تصفر. والزهو هو البسر الملون، إذا لون البسر يسمى زهى، فمعنى الزهو يعني ظهرت الثمرة وبدا صلاحها. ولهذا قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: أن تحمر أو تصفر. وقوله تحمار أو تصفار، فتحمار وتصفار أي أن يتغير لون الثمرة إلى الحمرة أو إلى الصفرة، وهذا فيما يحمر أو يصفر، لأن يعني من الثمر ما يحمر ومنه ما يصفر، وأما ما لا يحمر ولا يصفر فبطيب أكله، إذا طاب أكله. فيؤخذ من هذا الحديث منها أولا أنه لا يجوز بيع ثمر النخل حتى يحمر أو يصفر، وهذا فيما يحمر أو يصفر، فإن كان الثمر مما لا يحمر ولا يصفر بل يبقى أخضر فصلاحه أن يطيب أكله. ومنها أيضا وجوب السؤال عما يشكل وما لا يتبين معناه، لأنه لما قيل له حتى تشطح فقيل وما تشطح فسأل. ومنها أيضا أن الحمرة أو الصفرة أو الاحمرار أو الاصفرار في النخل دليل على بدو صلاحه. نعم.